وعن عقبة عن عقيلة امرأة من بني فزارة مولاة لهم، عن سلامة بنت الحر أخت خرشة بن الحر الفزاري رضي الله عنهما أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يتجافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم، أي عمهم الجهل واستووا في ذلك، وكل لا يرى أهلية أن يصلي بالناس إماما. وهذا من علامة الساعة عند رفع العلم وكثرة الجهل وقلة العلم وقلة من يعتني بالسنة، فهذا هو السبب في ذلك. فهنا يقول يعني علاماتها المذمومة وشرط التحريك، ومعنى يتجافع يدرأ كل من أهل المسجد الإمامة عن نفسه ويقول: لست أهلا لها، لما ترك تعلم ما تصح به الإمامة. هكذا يعني يدفع عن نفسه الإمامة، وكل يدفع عن نفسه، وهذا من علامات الساعة. وذلك حين يرفع العلم ويكثر الجهل ويستولي على الناس. نعم، الحديث ضعيف. لماذا؟ لأن عقيلة وكذلك أيضا طلحة مجهولان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أحق بالإمامة. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني إسماعيل بن رجاء قال: سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانوا في القراءة سواء فليأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. قال شعبة: فقلت لإسماعيل: ما تكريمته؟ قال: فراشه. يعني هذا أحق الناس بالإمامة من هو؟ هذا الترتيب الذي رتبه هنا. وأبو مسعود البدري اسمه عقبة بن عمرو البدري الذي نزل بدرا كما قال البخاري وتبعه مسلم في ذلك. وأهل السير يقولون إنما قيل له البدري لأنه نزل بدرا ليس حضر بدرا. والبخاري يعني يرى أنه من حضر بدرا وقعة بدر، ولذلك أورده في سلسلة أهل بدر الذين ذكرهم في الصحيح في كتاب المغازي، من جملتهم قال عقبة بن عمرو البدري الذي غزا بدرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أجودهم قراءة لكتاب الله سبحانه وتعالى، وأقدمهم قراءة أي تقدم زمنه في إتقان القرآن، فإن كانوا في قراءة سواء فليأمهم أقدمهم هجرة، الذي هاجر قبل الآخرين هو يتقدم لأن له فضلا وعلما أزيد منهم، فإن كانوا في هجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا، يعني تقدم السن أيضا له فضل. ولا يؤم الرجل في بيته، أي لا ينبغي أن تؤم رجلا زرته في بيته وحضرت الصلاة فهو إمام ذلك البيت، لا ينبغي أن تؤمه، ولا في سلطانه، وكذلك إذا كان أميرا، إذا كان مديرا، إذا كان مقدما في إمرتي فإنه هو أحق بذلك، لا ينبغي إلا. ولا يجلس على تكريمته، أي على محل تكريمه وهو فراشه الذي يخصه، إلا بإذنه. إلا بإذنه يعم الجميع، التقدم في البيت والتقدم في السلطان والجلوس على تكريمته إذا أذن يجوز أن يتقدم عليه غيره، لأن هذا حقه. قال شعبة: فقلت لإسماعيل شيخي: ما تكريمته؟ ما معنى ولا يجلس على تكريمته؟ قال: فراشه. والحديث أخرجه مسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن معاذ قال: حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الحديث قال فيه ولا يؤم الرجل ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه. وابن معاذ هذا هو عبيد الله ابن معاذ ابن معاذ أبوه اسمه معاذ ابن معاذ أبوه اسمه واحد عن شعبة بهذا الحديث قال فيه ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه. نعم. قال أبو داود وكذا قال يحيى القطان عن شعبة أقدمهم قراءة. نعم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج الحضرمي أنه قال سمعت أبا مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ولم يقل فأقدمهم قراءة. قال أبو داود رواه حجاج بن أرطاة عن إسماعيل أنه قال ولا تقعد على تكريمة أحد إلا بإذنه. وهو الحديث الأول هذا الذي سبقه يقول فإن كانوا في قراءة سواء فأعلموا بالسنة يتقدم أعلم الناس بالسنة أي بسنة الصلاة الثابت في الحديث الصحيح وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة هذا يتقدم على ولم يقول فأقدمهم قراءة يعني هذه رواية مختصرة قال أبو داود وراه حجاج بن أرطاة وحجاج بن أرطاة في ضعف عن إسماعيل قال ولا تقعد على تكريمة أحد إلا بإذنه أيا كان نوعه إذا كان له شيء يخصه من مقاعد أو مجالس فلا تجلس إلا بإذنه. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أيوب عن عمرو بن سلمة أنه قال كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا عمرو بن سليمة بكسر اللام. نعم. أصلح الكتاب. جزاكم الله خير. عن عمرو بن سليمة أنه قال رضي الله عنه أنه قال كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة وقال يأمكم أغرأكم فكنت أغرأهم لما كنت أحفظ فقدموني فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء فكنت إذا سجدت تكشفت عني فقالت امرأة من النساء واروا عنا عورة قارئكم فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به فكنت أؤمهم وأنا ابن 7 سنين أو قال 8 سنين. وهذا أيضا من تمام يعني من يؤم الناس أقرأ يقول هنا حماد هو ابن سلمة حدثنا أيوب السقطياني عن عمرو بن سليمة بكسر اللام عمرو بن عبد الله نجلى سلمة بالكسر مع قبيلة مكرمة يعني يقول عمرو بن سليمة والذي شكل سلمة هذا غلط هذا يعني عمرو بن سليمة واختلف في صحبته ولكنه كان في ذلك الوقت إماما لقومه قال كنا بحاضر أي محل حاضر يمر بنا الناس أي الذين يافدون إلى المدينة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم يمرون عليهم لأنهم كانوا هناك في محل ماء وعادة أنه مسافر ينزل في محل يوجد فيه ماء فكانوا في ذلك يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فكانوا إذا رجعوا مروا بنا مرة ثانية حينما يمرون إلى المدينة ينزلون عليهم ثم إذا مروا كذلك ينزلون عليهم فأخبرونا ومروا بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا يعني حكاية يعني ماذا قال لكم ما الذي ذهبتم إليه قالوا هنا نبي أرسله الله سبحانه وتعالى بكذا وكذا وعلمنا آيات من القرآن الذي أنزله الله عليه فيقرؤون تلك الآيات وأنا أحفظها يقول عمرو بن سليمة وأنا وكنت غلاما حافظا فحافظت من ذلك قرآنا كثيرا كلما مر جماعة يحفظ ما عنده من القرآن. قال: فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعد أخيرا قومه وفدوا إلى المدينة ومعهم أبوه، أبو هذا سليمة. قال: وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه، فعلمهم الصلاة، أي فأسلموا وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون، ثم أمرهم وقال، فقال: يا أمكم أقرأكم، هذا هو محل الشاهد، يا أمكم أقرأكم، الذي يكون إماما هو الأكثر منكم قرآنا. فكنت، يقول عمرو، فكنت أقرأهم بما لما كنت أحفظ، يعني كنت أحفظ آيات، كلما جاءني قوم أحفظها، فتجمع لذلك آيات كثيرة لا يحفظها من أهل قرية أحد غيري، فقدموني لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتقدم أقرأهم أكثرهم قرآنا، فقدموني، فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء لونها أصفر، فكنت إذا سجدت تكشفت، كانت مفتوقة من خلف مفتوقة، فإذا سجد بدت عورته، فإذا سجد بدت عورته. وهذا اهتج به من قال إن انكشاف العورة من أسفل لا يضر، إنما يضر من فوق، فكان عن ماذا، فتكشفت، انكشفت عني، فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم، استروه، فاشتروا لي قميصا عمانيا، أي مصنوعا في عمان البلد المعروف، فما فرحت بشيء بعد الإسلام، يعني فرحي به أي بذلك القميص، لأنه كان صغير. فكنت أؤمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين، أو قال 8 سنين، يعني أنا صغير قبل البلوغ معناه. ففي حجة لمن يقول إن إمامة الصبي المميز يجوز في الصلاة، إذا كان أهلا لذلك وتعلم لذلك يجوز، ويعني وبعض الأئمة ما يرى ذلك، يقول لا بد أن يكون بالغا، ويتأولون هذا بأنه كان قبل يعني وجوب كونه يعني إماما بالغا، لكن الظاهر أنه يجوز، لأن هذا في زمن الوحي وفي وقت الوحي والقرآن ينزل، ولو كان ممنوعا أو لا يجوز لا بين النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك: يا أمكم بالغ. والحديث هذا متفق عليه، أو أخرجه البخاري. نعم صحيح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه بهذا الخبر قال: فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق، فكنت إذا سجدت خرجت استي. يعني النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي، زهير هو ابن معاوية، عاصم الأحول كذلك عن عمرو بن سلمة بهذا الخبر قال: فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق، فيها شق، يعني فيها موصلة معناه مرقعة، فكنت إذا سجدت خرجت، أي دبر، يعني معناه ظهر من وراء من أسفل، فاشتروا لي قميصا. نعم. وبه إليه قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا وكيع عن مسعر بن حبيب الجرمي قال أنه قال: حدثني عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه عن أبيه رضي الله عنه أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا: يا رسول الله، من يأمنا؟ قال: أكثركم جمعا للقرآن، أو قال: أخذا للقرآن. قال: فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعت، فقدموني وأنا غلام وعلي شملة لي. قال: فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا. قال أبو داود: ورواه يزيد بن هارون عن مسعر بن حبيب الجرمي عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه قال: لما وفد قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عن أبيه. وهذا هو الصحيح، عن أبيه هذه شاذة، عن أبيه شاذة، وإنما هو الراوي الحاكي لذلك، والحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا أنس يعني بن عياض حا قال وحدثنا الهيثم بن خالد الجهني المعنى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وكان أكثرهم قرآنا زاد الهيثم وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنهما يعني وهذا أنس بن عياض المدني قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما قدم المهاجرون أي من مكة الأولون نزلوا العصبة عصبة هذه قرية مكان في عند قباء فقبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قبل أن يهاجر فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة لأنه كان حفيظا للقرآن فكان يتقدمهم وكان أكثرهم قرآنا زاد الهيثم وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة ابن عبد الأسد الصحابي الجليل رضي الله عنهم فكان مع ذلك هؤلاء ما يحفظون مثل سالم فتقدم سالم ومع كونه مولى والحديث صحيح وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال وحدثنا مسدد قال حدثنا مسلمة بن محمد المعنى واحد كلاهما عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لصاحب له إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما سنا وهذا يعني عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث صحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هو وافد هو جاء من اليمن إلى المدينة وكان عاش تعلم 20 ما بين ليلتين نهار وليل 20 يوما فتعلم الصلاة والقرآن فقال له أو لصاحب له كان معه كان اثنين إذا حضرت الصلاة فأذنا أي لأذن أحدكما يعني معناه ثم أقيما ففيه الأمر بالأذان والإقامة ومن هنا أخذ من قال بوجوب الأذان والإقامة للصلاة يعني وهو واضح لأنه أمر قال ثم ليؤمكما أكبركما سنا لكن في التقدم في الصلاة له شرف هو يتقدم إماما والحديث متفق عليه قال وفي حديث مسلمة قال وكنا يومئذ متقاربين في العلم وهذا مدرج نعم وقال في حديث إسماعيل قال خالد قلت لأبي قلابة فأين القرآن قال إنهما كانا متقاربين أي لأنهما عاشا 20 يوما وليلة وتعلما تعلما واحدا فلا يتفاضلان في قراءة القرآن نعم هذا مرسل نعم هذا مرسل نعم وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن عيسى الحنفي قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم ليؤذن لكم خياركم المؤذن يكون خيار من خيار الناس وليؤمكم قراؤكم وهذا ضعيف لأن حسين بن عيسى ضعفوه نعم قال رحمه الله تعالى باب إمامة النساء وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع قال حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري كلاهما عن أم ورقة بنت نوفل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت قلت له يا رسول الله إذا لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني شهادة قال قري في بيتك فإن الله عز وجل يرزقك الشهادة قال فكانت تسمى الشهيدة قال وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها قال وكانت دبرت غلاما لها وجارية فقام إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهبا فأصبح عمر رضي الله عنه فقام في الناس فقال: من كان عنده من هذين علم، أو قال: من رآهما فليجئ بهما. فأمر بهما فصلبا، فكان أول مصلوب بالمدينة. يقول: هذا إمامة النساء، يجوز ولا ما يجوز؟ وهذه مسألة خلافية، وجمهور لا يرون ذلك، ولكن ظاهر الحديث يدل يؤيد قول من يقول بذلك. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا وليد بن عبد الله بن جميع قال حدثني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري كلاهما عن أم ورقة بنت نوفل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت: قلت له: يا رسول الله، إذن لي في الغزو معك، لماذا؟ أمرض مرضاكم، لعل الله أن يرزقني شهادة، يعني تستأذنه في الجهاد معه. قال: قري في بيتك، أي اثبتي في بيتك، لا تخرجي للجهاد، فإن الله عز وجل يرزقك الشهادة، سوف تنالين في بيتك شهادة دون أن تغزي. قال: فكانت تسمى الشهيدة، أي وهي حية. كان الناس أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله يرزق الشهادة، معناه فإن الله يرزق الشهادة، تسمونها شهيدة وهي حية. قال: وكانت قد قرأت القرآن، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها. أيضا قال: وكانت تدبر، فكانت تؤم الناس أهل دارها، وفيهم الرجال وفيهم النساء، هذا هو محل الشاهد. وكانت دبرت غلاما لها وجارية، أي أعتقتهما بعد موتها، فطال الزمن عليهما، فماذا فعل؟ فقام إليها بالليل فغماها بقطفة لها، أي خنقها بقطفة لها حتى ماتت بالليل، لأن مرادهما أن يكونوا حر، فحتى ماتت وذهب شردا خرج من المدينة. فأصبح عمر رضي الله عنه فقام في الناس فقال: من كان عنده من هذين علم، من يعرف لي هذين القاتلين لهذه المرأة؟ أو قال: من رآهما فليجئ بهما، أي فأتي بهما فأمر بهما فصلبا، يعني فكان أول مصلوب بالمدينة. والحديث حديث حسن، فيدل على ما ترجم له المصنف رحمه الله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن حماد الحضرمي قال حدثنا محمد بن الفضيل عن الوليد بن جميع عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث رضي الله عنها بهذا الحديث، والأول أتم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تأم أهل دارها، أي فكانت تأم أهل دارها، وأهل دارها يشتمل على الرجال والنساء، هذا هو المراد. نعم. قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يأم القوم وهم له كارهون. نعم. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد عن عمران بن عبد المعافري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا والدبارة أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل اعتبد محررة. هذا باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، لا يجوز، يعني ممنوع. قال حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وهذا ضعيف، عن عمران بن عبد المعافري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، من هم؟ من تقدم قوما وهم له كارهون، أي إذا كانت كراهتهم لأمر يعود إلى الدين، أما إذا كان كراهتهم حسدا وبغضا له دون أن يحصل منه شيء فهذا لا بأس عليه، وإنما إذا أبغضوه لشيء أخل بشيء من الدين. قال: ورجل أتى الصلاة دبارا، ومعناه والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، يضيع الصلاة وقتها ويصليها بعد ذهاب وقتها، ورجل استعبد اعتبد محرره، يعني معناه أنه كان له عبد محرر فجعله عبدا وهو حرره فهو حر، لكنه يعني كان يستخدمه استخدام العبيد، وهذا أيضا مثلهم. والحديث ضعيف بها لأن في عبد الرحمن الإفريقي، لكن الشطر الأول له شواهد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إمامة البر والفاجر. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مفعول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم، برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر. وهذا باب إمامة البر والفاجر، المطيع والفاجر، فاسق يعني. أحمد بن صالح قال حدثنا المهدي قال إلى آخره، عن مفعول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة مكتوبة واجبة خلف كل مسلم، برا كان مطيعا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر. لكن الحديث ضعيف لأن منقطع، لأنه منقطع، لأن مكحولا لم يلقى أبا هريرة رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إمامة الأعمى. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري وأبو عبد الله قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. وهذا الحديث هو حديث أنس، النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى، واستخلافه يكون في شؤون الصلاة وفي غيرها. استخلف في بعض الغزوات فكان يؤم الناس أهل المدينة، فدل على أن إمامة الأعمى يعني جائزة، إمامة الأعمى جائزة، لأنه يعني معه من يبصر الوقت ويرشده المؤذن، فلا مانع من ذلك، والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب إمامة الزائر. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن بدير أنه قال: حدثني أبو عطية مولى منا قال: كان مالك بن حويرث رضي الله عنه يأتينا إلى مصلانا هذا فأقيمت الصلاة، قال: فقلنا له: تقدم فصله، فقال لنا: قدموا رجلا منكم يصلي بكم وسأحدثكم لما لا أصلي بكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. هذا إمامة الزائر يكون نفسه، تقدم لنا فيما مضى أنه قال: ولا أم الرجل في بيته، الزائر من أدبه ألا يتقدم على المزور، ولذلك قال هنا يعني مالك بن الحويرث يأتينا إلى مصلانا، قال أبو عطية هذا مجهول مولى منا، قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا إلى مصلانا هذا أي محل صلاتهم فأقيمت الصلاة، فقلنا لو تقدم لأنك صحابي فصلي الهاء للسكت، قال: فقال لنا: قدموا رجلا منكم يصلي بكم وسأحدثكم لما لا أصلي بكم، ما المانع من ذلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. والحديث في سنده مجهول لكن بشواهده صححه بعض أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن سنان وأحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي والمعنى قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام أن حذيفة رضي الله عنه أما الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود رضي الله عنه بقميصه فجبده، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. يعني ارتفاع المكان مرتفع والناس أصله، هذا ورد النهي عنه. يقول هنا حذيفة أن حذيفة أما الناس بالمدائن اسم موضع على دكان على مكان مرتفع هو والناس أسفل، فأخذ أبو مسعود البدري عقبة بن عامر بقميصه فجبذه أي جره إليه، فلما فرغ ومن صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ لماذا تؤم الناس وأنت مرتفع؟ فقال: بلى أعلم، لكن نسيت معناه، نسيت. فقد ذكرت حين مددتني، أي تذكرت النهي حين مددتني، ولذلك وافقتك عليه. والأثر صحيح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج أنه قال: أخبرني أبو خالد عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر رضي الله عنه بالمدائن، فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار رضي الله عنه وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة رضي الله عنه فأخذ على يديه، فاتبعه عمار رضي الله عنه حتى أنزله حذيفة رضي الله عنه. فلما فرغ عمار رضي الله عنه من صلاته قال له حذيفة رضي الله عنه: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمى الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم، أو نحو ذلك؟ قال عمار رضي الله عنه: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. والحديث هو الحديث الأول، لكن يعني الصواب أن الذي تقدم أو صلى بالناس هو حذيفة وليس عمار، وإنما هذا معكوس يعني بهذا، وهذا يكون شاذا. نعم. وبه إليه قال رحمه الله تعالى: باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان أنه قال: حدثنا عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. يقول: باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة. هذه هي مسألة معروفة خلاف بين الفقهاء، وهو أن الصلاة خلف من يتنفل المتطوع، يعني صلاة الفريضة تجوز ولا ما تجوز؟ مذهب الحنفية ما يجوز، يكون لابد أن يكون فرض مع الفرض، وأما أن يكون متقدم نافلة فلا. والصحيح أن هذا جائز، الصحيح أن هذا جائز، ولذلك قال أورد هنا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم ينصرف إلى قومه فيؤمهم فيصلون وراءه. وهذا يؤوله من يمنع ذلك، يقول أن معاذ صلى نافلة ثم بعد ذلك صلى مع قومه فريضة، وهذا ما هو معقول، ليس معقولا، بل صلى الصلاة الأولى وهي الفريضة، ثم الصلاة الثانية نافلة، فهذه جواز أن يقتدي من يصلي الفرض بمن يصلي النافلة. هذا هو الصواب في الاحتجاج بالمسألة، والحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: إن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه. نعم، يعني الحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال: باب الإمام يصلي من قعود. نعم، باب يصلي من قعود معنى قاعدا لمرض أو نحو ذلك، فيصلون وراءه قعودا. هذه أيضا مسألة خلافية، والصحيح وقول الجمهور أنهم يصلون قائمين قياما وليس قاعدين، واعتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا صلى فصلوا قعودا. هذا سابق، فجاء في آخر حياته أو في المرض الذي توفي فيه أنه صلى جالسا والناس وراءه قياما، فهذا ناسخ للأول، هذا هو الأولى. وقول عن الإمام أحمد يرى، أو مذهب الإمام أحمد يرى، أن يؤم إمام الراتب إذا كان مريضا يصلي قاعدا يصلون وراءه قعودا، ويحتجون بهذا، ولكن الظاهر أنه منسوخ، لأن هذا أول، والعمل بالآخر فالآخر من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقواله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد،

زاد وإذا بالخبر المتقدم يعني زاد ماذا وإذا قرأ فأنصتوا. ونعم قال أبو داود هذه زيادة وإذا قرأ فأنصتوا ليست بمحفوظة، الوهم عندنا من أبي خالد أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان هو الذي وهم، وهذا رأي أبي داود رحمه الله يقول هذا ليس بصحيح، ومسلم صحيحه في صحيح في جامع في صحيحه يقول إذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا محمله على ما سوى الفاتحة، وأما الفاتحة فلا يعذر فيها المأموم بترك قراءتها، فإذا قرأ فأنصتوا ما سوى الفاتحة، إذا قرأ فأنصتوا الإنصات يجب، ولا يجوز للمأموم أن يقرأ شيئا من القرآن في الصلاة خلف إمام إلا بالفاتحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون وراء إمامكم، قالوا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فاستثنها، فهذا هو الصواب من مذاهب العلماء في هذه المسألة، وهو مسألة يعني وجوب قراءة الفاتحة على المصلين عموما إماما أو مأموما أو منفردا واجب، ومحمله إذا قرأ فأنصتوا على ما عدا ذلك، ما عدا ذلك لا يجوز له أن يقرأ. ومن الغريب بعض المذاهب كالحنفية يرون أن من دخل الصلاة يستفتح دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، ويمنعون من قراءة الفاتحة، قل ما يقرأ المأموم خلف إمامه، هذا دعاء الاستفتاح يعني أقل يعني أكثر حاجة يكون مستحب، فلم تمنعوه منه وتجيبون عليه وتمنعونه وتحرمون عليه قراءة الفاتحة. وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له وألفاظ مختلفة فحادث ضعيف بجميع طرقه فلا يصلح لهذا، وإن صح يحمل على ما عدا الفاتحة لأنها مستثناة بالنص الصحيح الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها على المأموم كما أوجبها على الإمام. نعم. وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو جالس فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. الحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب المعنى أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر رضي الله عنه يكبر ليسمع الناس تكبيره، ثم ساق الحديث. يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام وأبو بكر يرفع صوته ليبلغ الناس كيف يعني انتقالات الإمام، والحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا زيد يعني ابن الحباب عن محمد بن صالح أنه قال حدثني حسين من ولد سعد بن معاذ عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه كان يأمهم قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقال يا رسول الله إن إمامنا مريض، فقال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال أبو داود وهذا الحديث ليس بمتصل، يعني معنى منقطع فيه انقطاع. قال منذري وما قاله ظاهر، فإن حسينا هذا إنما يروي من التابعين عن التابعين لا يحفظ له رواية عن الصحابة سيما أسيد بن حضير فإنه قديم الوفاة، توفي سنة 20 وقيل سنة 21 رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الرجلين يأم أحدهما صاحبه كيف يقومان. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام رضي الله عنها فأتوه بسمن وتمر فقال ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه فإني صائم، ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا، فقامت أم سليم وأم حرام رضي الله عنهما خلفنا. قال ثابت ولا أعلمه إلا قال أقامني عن يمينه على بساط. ومعنى ذلك إذا أما واحد مع صاحبه يقوم جنبه مساويا له. يقول هنا قال حماد هو ابن سلمة حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام، هذه خالته أخت أم سلمة أم سليم، فآتوه بسمن وتمر أي ضيافة، فقال أرد هذا في وعائه وهذا في سقائه، لماذا؟ فإني صائم. ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا أي للتبريك، يصلي في بيتها وصلى وعني، فقامت أم سليم وأم حرام أختاني أم حرام خلفنا أي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أنس. قال ثابت ولا أعلمه إلا قال أقامني عن يمينه على بساط على فراش، والحديث متفق عليه، فيدل على أن الإمام إذا صلى برجل واحد والخلفه امرأة أو نساء اثنين ثلاثة يقومون لحالهم، النساء صف والرجل يقوم جنبه يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس يحدث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه وامرأة منهم فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك، أي صلت خلفها لحالها. فحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره بأن يعيد الصلاة، هذا في الرجل، وأما المرأة فتصلي وحدها فلا مانع من ذلك، والحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت في بيت خالة ميمونة رضي الله عنها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فأطلق القربة فتوضأ ثم أوكأ القربة ثم قام إلى الصلاة، قال فقمت فتوضأت كما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فأخذني بيميني فأدارني من ورائه فأقامني عن يمينه فصليت معه. يقول هذا أنس رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنه بت في بيت خالة ميمونة بنت الحارث، لأن أمه أم الفضل هذه أختها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل أي في الليل من بمعنى في أي في بعض الليل، فانطلق فأطلق الكربة التي هي محل يعني إناء الماء، فأطلق الكربة ثم فتوضأ ثم أوكأ الكربة أي ربطوه يعني، ثم قام إلى الصلاة فقمت فتوضأت كما توضأ أي اقتداء به، ثم جئت فقمت عن يساره لأنه لا يعرف السنة، فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيميني فأدارني من ورائه فأقامني عن يمينه أي جاءت يميني فصليت معه. وهو محل الشاهد أنه قام جنبه بيمينه مساويا له، فدل على أن قيام المأموم الواحد يكون مع الإمام لا تفاوت بينهما، والحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن أبي بسر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القصة قال فأخذ برأسي أو قال بدؤابتي فأقامني عن يمينه. نعم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.